رسول الله لي نحمد نستعين نستهدي نستغفر نعوذ بالله من شر انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم اهدنا فيمن هديت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا الشر ما قضيت فانك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يعز من عليك ولا يذل من عليك تبارك ربنا وتعالى عليك اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ورحمه لنا كل بيت وسلامه من كل اثم والحمد لله من والنجاه من النار اللهم زدنا علما والحقنا الصالحين واجعلنا لسان صدق مع الاخرين واجعلنا مع بركه في جنه ونعيما اللهم اسالك الايمان كاملا يقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبه ناصيه وتوبه قبل الموت ورحمه عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك من رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل رزق والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك من كل ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم على الصالحين نسألك الجنة ونعيمها واستبراقها ونعوذ بك من النار وسبب سوء أعمالنا اللهم اجعل عاقبة كل أمرنا خيرا اللهم اجعل عاقبة كل أمرنا خيرا اللهم اجعل كل عاقبة أمرنا خيرا يا رب العالمين اللهم لا تحرمنا في ديننا اللهم لا تحرمنا في ديننا اللهم لا تجعل دماءنا ولا نفع عيننا اللهم لا تسلط علينا بظلمنا من لا يخافك محمد اللهم اسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم جملنا بطاعتك اللهم جملنا بطاعتك اللهم جملنا بطاعتك واصرف عنا السوء يا رب العالمين اللهم اصرف عنا السوء يا رب العالمين اللهم اصرف عنا كل سوء يا رب العالمين اللهم لا تخزينا يوما بعد يوم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله وقلب المتسلمين اللهم اصبرنا اللهم اصبرنا اللهم اصبرنا في الدنيا والآخرة اللهم اصبرنا في الدنيا والآخرة اللهم اصبرنا في الدنيا والآخرة اللهم لا تفضحنا فينا خلائقك يا رب العالمين اللهم اجعلنا من العمال عليك كتابك بيمينك خذ كتابك بيمينك اللهم اجعلنا ممن ياخذ كتابه بيمينه يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يفرح يوم العرض على الله عز وجل اللهم اجعلنا ممن يفرح يوم العرض يا رب العالمين اللهم اهد قلوبنا واصلح امرنا واصلح مرضانا وارحم موتانا واغفر قصرنا واعف عن سيئاتنا وتجاوز عنا يا رب العالمين سبحان انا وعلي احبائي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته طابت اوقاتكم وطابت ساعتكم وطابت اعمالكم أسأل ربي أن يختم لنا بالصالحات أجلا اللهم اختم لنا جميعا بالصالحات أجلا بداية نبتدي بس في سؤال كده معرفش يعني كنت أتمنى أذكره في يكون العدد كله اكتمل الأخت بتسأل السؤال كانت صاحبة هذا السؤال تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتكوا الشيء لا تنتكوا الشيء ما من مسلم يشيب شيبة الإسلام إلا كانت نورا يوم القيامة الحديث صحيح في صحيح يضع اللي هو في صحيح الجامع كل الأحاديث الصحيحة فنقول ماذا يعني هذا الحديث إنه كده بعض الناس لما تلاقي شعرية طلعت شعرها أبيض تروح شايلها هي اللي عملت كده معصية أو والله اللي عملت كده وتروح شايلة الشعر الشايبة أنت بتشيل الشيب هل كده لا تنتفوا الشيب ما تنتفوا ده نور بتشيل النور بتاعك اللي تنتفوا دي تشيل نقف يعني تروح شايلها

كان واحدة جاية النهاردة علشان وعدناها كلكم انتوا ما بتزهقوش حبايبي من الامر الدرس ده بتاع الغسل. هو على فكرة يعني اكثر الناس استعدادا وقربا وعمل صالح اكثرهم سماعا لهذا الدرس. اكيس الناس اكثرهم ذكر للموت. دايما الذكر ذكر الموت علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اكثروا ذكر هذا الموت. كل ما بتفتكر الموت كل ما بتزداد عمل. ولذلك ما هو فضل ذكر الموت دائما؟ ايه فضل ذكر الموت دائما؟ اولها التوبه. اولها التوبه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله الحمد لله نستعين ونحمد ونستهين ونستعين ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وسيده وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا احبتي الموت ياتي بغتة. الموت ياتي بغتة والقبر صندوق العمل. ما افسد للناس اعمالهم الا انهم ينسون الموت. ما افسد للناس العمل الا انهم ينسون الموت. ما افسد العمل الا انهم ينسون لقاء الله عز وجل. ما افسد عامل عمله او ما غفل غافل عن عمله انه الا انه بينسى الموت. هتقولي لا والله اللي بيذكر الموت على طول بس غافل او ما بيعملش. او ذكر الموت يعمل، لان من فوائد ذكر الموت ان يعمل. لو قلت انا دايما بذكر الموت في كل لحظه لكن ما بزيدش، اقول لك ذكرك للموت ذكر مزيف. لان اللي بيذكر الموت بجد بتذكر احبائه كده اللي انقضى الاجل وسبقوه رحمه الله عليهم جميعا، بيقول ما راينا هؤلاء السابقين الا احسنوا العمل. ولذلك لما جالهم الموت ما شاء الله قلت ان لله جالهم على خير. نسال الله حسن الخاتمه. نسال الله حسن الخاتمه. ما رايت في احبتي حد ابدا كان على عمل صالح الا ما جاله الموت بفضل الله عز وجل على خير. عشان كده دايما نقول اللهم احسن اعمالنا واقبلنا وانت راض عنا وارزقنا العمل الصالح الذي ترضى به عنا. لماذا؟ لا يظن الصغير أن الموت لا يأتي، ولا يظن المعافى أن الموت لا يأتي، ولا يظن المريض أن الموت يأتي. لا، لا ذاك يسبق ذاك ولا ذاك يسبق ذاك. الأمر قدر وحتم ولازم. وكما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه لا يفر منه أحد أبدا، إنك ميت وإنهم ميتون. لكن هنيئا بمن فهم هذه المسألة وأعد لهذا اللقاء وأحسن اللقاء. أسأل ربي أن نحسن لقائنا بالله وأن يرزقنا حب اللقاء. حب اللقاء. تقول وفي حد يحب اللقاء ده؟ آه والله فيه. والله في من أحب اللقاء وأعطونا ذر السم في حب اللقاء. كان بيعمله لم تفتر. والله يا بنيتي أكبر امرأة مطرت قدمها سقها يعني أصابعها كان عندها سكر وبترت الجزء السفلي.

واحد يعني من الناس اللي جلسته كان عدد رهيب جدا. الاثنين اتحط والتاني واحد مختلف ومعهمش حد، مع الاثنين معاه اثنين بس اتحطوا الجلستين وكل الناس صلوا. بس لما جم بقى يشيعوا القبر، واحد اخذ الجنازه اللي هي اثنين، ما كلهم بيتلفوا باللفافه دي، فاخدوا دول خدوا الميت والتاني خد الميت، راحوا يفتحوا الميت في القبر يقولوا اتغلطوا، شيعه هذا الرجل الذي يسمع فيهم الاف المؤلفه والتاني شيعه. عمل ايه الراجل الغلبان ده؟ عمل صالح، ان ربنا يبعث له هذا العدد عشان يدعوله عند قبره. لا بيفتحوا كفن، مش بيبان، بيبان طبعا. فطبعا فسألوا بقى الاهل يعمل، قالوا خلاص خذي الامر واستوت على الولي خلاص انتهت. فالامر بيبان قد ايه يا جماعه، ملخص ده حياتنا، ان ربنا سبحانه وتعالى يبعث لنا جامع يصلي صالح، نسال الله جامع صالح يصلي علينا ويوصلنا الى حضورنا ويدعونا كده واحنا في قبورنا. انتوا عارفين ان المساله اللي بيدعى اللي بيجتمع عليه كم عشان يصلي عليه؟ 40. 40. امال لو كانوا قاعدين منهم 40 صالح فيغفر. نسال الله سبحانه وتعالى ان تختم لنا بالصالحين لاجلنا، وان يجعل خير ايامنا يوم ان نلقى الله سبحانه وتعالى، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اقول برضو ان احنا لما بنيجي نتذكر الموت بنخاف قوي جدا. نيجي نتذكر الموت وانت تبقى لوحدك، وانت تبقى مغلق عليك قبر، وتسيب كل الناس اللي انت كنت معاهم دول وتموتي، والانسان يبقى في قبره لوحده. لما يجي الواحد بيتذكر في احوال الموتى واحوال القبور، وفرح فرح لما الانسان ينزل في قبره وتبقى عيشته ايه؟ بالشكل الاول عيشه هنيه وميته سويه ومرضى غير مخزن ولا قبيل. ويتذكر بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الإنسان المؤمن مجرد ما بيخرج ويسأل ويثبت روحه نسمة في الجنة خلاص بفضل الله عز وجل. يعني تخيلي روح المؤمن كما يقول في الحديث الصحيح نسمة في الجنة، مجرد ما تطلع روحه منه وسبحان الله يكتب كتابه في عينيه ويسأل آخر سؤال هي فتنة القبر، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فتنة القبر، سؤال القبر من ربك ما دينك ما نبيك، بكل الكلام في الدنيا ثابت وهم ذلك القول الثابت. وإذا خرج من ذلك ونجح من ذلك الثبات، الثبات نسأل ربي الثبات، مش كده نسأل ربي في كل وقت يثبتنا إلى الممات. فتشوفي بقى مجرد ما، عشان كده بقولك لو الإنسان تذكر إن مجرد ما بيخرج من الدنيا بيعمل في هذه الدنيا بالعمل الصالح اللي يرضي ربي سبحانه وتعالى، ويخرج من الدنيا ومجرد ما يخرج من الدنيا ويسأل الامتحان ده، لما تيجي تكون امتحان من امتحانات الدنيا تيجي مسؤول مزموعة عندي امتحان، أنا قريبا امتحان شوية شديد، امتحان ملخص حياتك، امتحان الحياة اللي انت عشتيها في طاعة ولا في معصية، في فهم دينك ولا عدم فهم دينك، في قرب من ربك ولا عدم قرب من ربك، في من ربك؟ ما دينك؟ ما نبيك؟ الواحد اللي قاعد مش واخد باله ان هو قاعد في الدنيا قاعد ولا عارف مين هو ربه ومين هو دينه ومين هو نبيه، يرعسم مش عارف هو ايه، لكن ثبت الله الذين امنوا في الحياه الدنيا والاخره، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ولذلك لما تشوف الانسان المؤمن مجرد ما هو اخر امتحان ده ليه، عشان كده بنستجير منها في بنسال ربي سبحانه وتعالى ان يجيبها منها في اخر صلاتنا كل مره في كل صلاه، ويبقى الانسان بعد كده بينه وبين نسيم الجنه سبحان الله روح المؤمن نسمة في الجنة. يعني مجرد ما بيموت المؤمن بيبقى في نعيم الجنة. صح، هو سبحان الله ذلك النعيم الكثير. بيقول إن هي بين أهل اللي هما قول اللي هي أهل السنة والجماعة إن العذاب ينعيم على الروح والجسد. زي بالظبط ما تكوني نايمة كده وأنت بتحلمي حلم، ممكن تقومي من الحلم وأنت جسمك متكسر وتشوفي حلم كئيب كأنه روحك بتبقى تعبانة وجسدك كمان بيصبح تعبان. وشوفي ممكن تكون حلم جميل تصبحي وانت سعيده ومطمئنه وكذا وكذلك. ولذلك قيل العذاب على الروح والجسد والنعيم على الروح والجسد. بس الملخص اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في الروح ان مجرد يا عبد المؤمن لما تخرج من الدنيا، اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا انهم في القبر اغناهم العروس،